هل يجوز إعطاء مبلغ من المال قرض وهذا المال مزكى أن يعطى إلى شخص لا يزكي أمواله؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا الشخص عنده أموال كثيرة ولا يزكيها، وتريد أنت أن تقرضه من مالك من أجل أن يتجر بهذا المال بالإضافة إلى ماله، فقد أعنته على توسيع تجارته التي لا يؤدي زكاتها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن الإنسان عندما يقرض فقد يقرض لوجه الله جل وعلا، وقد يقرض لوجه الشخص المقرض، وقد يقرض من أجل أمور أو من أجل مصالح تتحقق له كنتيجة من نتائج هذا القرض. فأما القرض على الوجه الأول فإنه مأجور عليه، وأما الثاني وهو الذي من أجل وجه المقترض فهذا له وجه المقترض، وأما الثالث الذي يريد به عرضا من الدنيا فهذا ربا. وإنما نبهت على هذه الناحية من أجل أن كثيرا من الأشخاص الذين يقرضون غير قد يقرضون غيرهم من أجل أن يجنوا مصالح دنيوية كنتيجة من نتائج هذا القرض. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق. أثابكم الله.